تتبع الرخص سواء كان في الحج أو في غيره لا يجوز الإنسان يتتبع الرخص، لأنه حينئذ يعمل بالهوى، يعمل بهواه بما يهوى نفسه. والإنسان والمسلم إنما يعمل بشرع الله لا بهوى نفسه.